وَاسْتَعَانَ اللَّهُ شَيْبًا وجعل الله شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Thank you. فخرج على قومه من المحراب فأوحى Oh. Thank you. وكان أمرا مقضيا وأهدي إليك بدمع المخ Yeah. قولا أن أصل الذي في Oh,